أشياء لا ترد من رسالة أبيات جمع الشتات للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. أنشد بعضهم في ذلك: قد كان من سيرة خير الورى صلى عليه الله طول الزمن ألا يرد الطيب والمتكى واللحم أيضا يا أخي واللبن. وأنشد السيوطي في ذلك: عن المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بها قد أتحف المرء الخلان دهان وحلوى ثم در وسادة وآلة تنظيف وطيب وريحان.